هل الرجل وزوجته يجتمعون في الجنة إذا كانوا من أهل الخير؟ الله أعلم، هذا إلى الله جل وعلا. لكن جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف إنه إذا كان لها أزواج أنها تخير وتختار أحسنه خلقا، لكن هذا ليس مقطوعا به لأن الأحاديث فيها ضعف، فالله جل وعلا هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا.